حديث دوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كسي عبد الله كره عمرو خدش بابا يرازي بت ان رجلا بي الظلامك هندك البيجن ابو ذره سال النبي صلى الله عليه وسلم فصيارش بيغمبري كرسول الله بتخدي ليبن قوتي اي الاسلام خير كيش شو لإسلامك فوي دوي بترا قال قوت تطعم الطعام بخرني دي وتقرأ السلام ودي صلافكي على من عرفت ومن لم تعرف دي صلافكي يوي كسي أوي تنياصي وأوي تنانياصي دي صلافكي هردوكا